إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أيام قليلة يهل علينا ضيف قدره الله سبحانه وتعالى وشاء سبحانه وتعالى أن يكون هذا الضيف في هذا الوقت، فبعد أيام يصبح قاب قوسين أو أدنى شهر رمضان الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى بأنه أنزل فيه القرآن، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، إلى آخر ذلك من الآيات. واعلم يا عبد الله بأنه ينبغي على العبد قبل أن يأتي رمضان، ينبغي عليه أن ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعد العدة ويستعد لقدوم هذا الشهر العظيم بالإتيان في العبادة والزيادة منها في شعبان، كما جاء عند أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام جدا في شعبان، وورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أغلب شعبان، كما روى ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، حتى لا يظن الظان أن ذلك اليوم أو اليومين من رمضان، فنهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالتين: إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك الصوم، بمعنى أن رجلا كان يصوم الاثنين والخميس، ثم جاء يوم الاثنين قبل رمضان بيوم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم هذا اليوم تبعا لعادته، تبعا لما اعتاد عليه. وأمر ثاني، وهو ينبغي على المربين وأولياء الأمور أن ينصحوا وأن يأمروا من تحت أيديهم من النساء والبنات، وهو أن تصوم المرأة ما عليها من رمضان الماضي كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت رضي الله عنها تؤخر ما عليها من الصيام في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة تشتغل بأمره صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت بعض النساء عليها أياما من رمضان الماضي فعليها بأن تدارك نفسها، إن كان عليها يوما أو يومان أن تدارك نفسها وأن تصوم ما تبقى من شعبان حتى لا ينصرف الشهر، فتأتي بكفارة وتأتي بيوم كذلك من الصيام. واعلم يا عبد الله بأن فضائل شهر رمضان لا تعد ولا تحصى، ولكن الذكرى كما قال الله تعالى تنفع المؤمنين، فنذكر من ذلك ما قاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم رمضان وعن ما يثقل الناس الجنان جنات رب العالمين، فسأله الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا مثل له، أي لا عدل له، أي لا يوازيه شيء. فهذه فضيلة عظمى أن يتقرب العبد بعمل من الأعمال تدخله جنات رب العالمين. وكذلك من فضائل الصيام أن الله تعالى لم يذكر فيه أجرا معينا، وإنما ذكر الأجر والجزاء له سبحانه وتعالى، فقال الله في الحديث الإلهي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فذكر الله سبحانه وتعالى أن كل عمل بني آدم له إلا الصيام، لم يذكر فيه جزاء معينا، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في آية البقرة ما أخبر سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أن كل حسنات بني آدم تضاعف عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يعلمها الله تعالى إلا الصوم، فذكر تعالى أنه له، فقال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان الله تعالى أبهم هذا الجزاء فإن الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين يعطي على الحسنة الحسنات الكثيرة، فكيف وقد أضاف الجزاء إلى نفسه سبحانه وتعالى؟ فقال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك من فضائل رمضان أنه جنة، أي وقاية، أي حماية من الوقوع في المعاصي والموبقات. فإذا أردت أن تقلع عن السجائر، عن الأغاني، عن غير ذلك مما حرم الله، عن النظر إلى المحرمات، فصم ما استطعت من رمضان فهو فرض عليك تصومه إلزاما، وصم ما استطعت من الأيام الأخر تستطيع بذلك أن تتجنب المعاصي. فقال صلى الله عليه وسلم للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي حماية، أي وقاية يمنع العبد من الوقوع في المعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما دله على أبواب الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، أي وقاية، أي حماية، يمنع العبد من الوقوع في المعاصي. فإذا نوى العبد بقلبه نية صالحة صادقة أن يتقرب إلى الله بالصيام ليكون جنة في البعد عن المعاصي والموبقات، أعانه الله تعالى على ذلك. فإذا تقربت إلى الله بصيام رمضان لكونه جنة، وأنت تريد بنية صادقة أن تقلع عن السجائر، عن الأغاني، عن النظر للمحرمات، عما حرم الله، فالله يعينك تعالى بسبب هذا الصيام، لأنه جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل الصيام أنه مكفر للسيئات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وسأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن ما يكفر من السيئات إذا وقعت الفتنة، فكان حذيفة رضي الله عنه يحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتنة، أي فتنة الرجل في أهله وماله وولده، كما أخبر الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تلك الفتنة قال حذيفة ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرها الصلاة والصيام. فذكر حذيفة رضي الله عنه أن الصيام من الأسباب ومن الأعمال التي تكفر الذنوب والمعاصي بشرط ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنب العبد الكبائر التي حرمها الله عليه من الكذب والنميمة والغش والغيبة والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، وزلت به قدمه فنظر إلى محرم، فعل شيئا من المحرمات من الصغائر وصام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكذلك من فضائل الصيام أن العدنان صلى الله عليه وسلم ذكر للصائمين بابا خاصا في الجنة أخبر عنه صاحب السنة صلى الله عليه وسلم بأنه باب الريان، فقال صلى الله عليه وسلم: عن هذا الباب لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، فإذا دخلوا شربوا، ومن شرب لم يظمأ أبدا. فهذه فضيلة عظمى، لأن العبد يظمئ نهاره ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يقرب شيئا من الأطعمة أو الأشربة ابتغاء وجه الله تعالى، فيكافئه الله تعالى ويجازيه جزاء ما قدم من عمل، والجزاء من جنس العمل. فالله تعالى فرض على العبد أن يصوم بالنهار في رمضان، وكان العبد يظمئ نهاره فلا يقرب شيئا من الأطعمة أو الأشربة، فيكافئه الله تعالى أن يجعله ريا في الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من شرب لم يظمأ أبدا. وكذلك من فضائل الصيام عموما أن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال في الكلم المنظوم بأن ثلاثة لا ترد دعوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم منهم: والصائم حتى يفطر. وقال تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واستظهر ابن كثير رحمه الله تعالى من تخلل تلك الآية، أي وجود آية الدعاء بين آيات الصيام بأن الصيام كله من مطلع الفجر إلى المغرب للصائم فيه دعوة مجابة. ونقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر. فالفطر هو منتهى الصوم، ومبدأ الفطر من الفجر الصادق، فمن الفجر الصادق إلى غروب الشمس للصائم فيه دعوة مجابة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل الصوم أن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما صعد المنبر: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الفعل الذي لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وذكر ثلاثة أمور، منها أن من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر فقل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فتخيل بأن الرسول الملكي وهو جبريل يدعو دعاء ويؤمن الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أترى هذا الدعاء، أترى هذا الدعاء يرد عند الله تعالى؟ فإذا أدرك العبد رمضان فينبغي عليه أن يحرص على غفران الله تعالى ما ورد في النصوص الكثيرة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنه وإن كان للصوم فضائل كثيرة جاءت في كتاب الله تعالى ووردت في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فاعلم بأن له آدابا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأول تلك الآداب أن يبيت العبد النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. وتلك النية تكون بالسحور مثلا، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذه بركة من الله بها على عباده المسلمين، فاحرص عليها يا عبد الله حتى ولو على جرعة ماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من آداب الصيام الواجب على العبد أن يتخلق بها ترك السباب والشتائم، كما قال الله تعالى في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بصومه، وإذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وكذلك من الآداب تعجيل الفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وهذه فضيلة، أن المؤذن إذا أذن للمغرب بقوله الله أكبر، فينبغي على العبد الحريص على السنة أن يسارع وأن يبادر إلى الإفطار ولا ينتظر قول المؤذن الشهادتين. فهذه من مواعظ وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا. وكذلك من الآداب أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسوات من ماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب التي ينبغي على العبد أن يأتي بها في رمضان ما أخبر عنه الهمام صلى الله عليه وسلم بأن يحافظ على صومه فلا يفسده بكون فاسق أو غير ذلك من المعتدين اعتدى عليه، وإنما يتجنب ذلك بقوله إني صائم كما جاء في الحديث الصحيح. وكل ذلك يا عبد الله يدلك دلالة واضحة على فرضية تلك الفريضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها وصوم رمضان، فما بال الذين يقصرون متعجلين في دنياهم ويقصرون في شهود هذا الشهر فيفطرون عياذا بالله تعالى في رمضان بغير عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: للذين يفطرون قبل تحلة الصوم فقط لم يأتي وقت الغروب حتى يفطر الصائم، وإنما هو يفطر قبل تحلة الصوم، فكيف بالذي لا يصوم أصلا من الفجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فصعد بي جبلا وعرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أطيقه، فقال: اصعد وإنا سنسهله لك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصواتا شديدة، فقال: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما معلقة عراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ فقال له: الذين يفطرون قبل تحلة الصوم. فإذا كان الذي يفطر قبل تحلة الصوم يعلق عرقوبه أسفل قدميه ويشقق شدقه ويسيل دما ويكون في النار عياذا بالله تعالى، فكيف بالذي لا يأتي بالصيام أصلا، يقدم دنياه على أخرى؟ والله سبحانه وتعالى أمرك وذكر في كتابه سبحانه وتعالى أن الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية، فمن أفطر بغير عذر نال هذا الجزاء عند الله تعالى إلا أن يتوب. فتقرب إلى ربك يا عبد الله بصوم رمضان، فإنه شهر واحد ولا يأتي إلا مرة واحدة، وربما يكون هذا الشهر هو آخر شهر في حياتك. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكر عن ثلاثة نفر مات اثنان شهداء وبقي واحد بعدهم سنة، فصام رمضان فرؤي في الجنة قبل الشهيدين، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم متعجبين: كيف الذي استشهد في سبيل الله تعالى وهو يقاتل الكفار والمشركين يدخل بعد الذي بقي سنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد بقي سنة صلى فيها 6000 ركعة وصام فيها رمضان؟ فأخبر العدنان صلى الله عليه وسلم أن هذا الصيام سبق به إلى الجنة قبل الشهيد. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح: واعلم يا عبد الله بأن من خير الأعمال التي تتقرب بها إلى الله تعالى في شهر الصيام المحافظة على الفرائض، ما أخبر الله في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء تتقرب به إلى الله الفرائض، ومن بين الفرائض وأعظمها بعد توحيد الله الصلاة على وقتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث ابن مسعود عند البخاري: أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها الذي فرضه الله. فإن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت معين ومحدد حدده الشرع الحنيف. وكذلك من الفرائض الإتيان بالصيام كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن خير الأعمال الحفاظ على القيام، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي ينصرف من صلاته، كتب له قيام ليلة. فمن قام مع الإمام قيام الليل 11 ركعة حتى ينصرف من صلاته 30 يوما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك من خير الأعمال الحفاظ على ذكر الله تعالى، وأفضل الذكر قراءة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال في آية البقرة: إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا أتى العبد بطاعة في وقت معظم مفضل عند الله تعالى، دل ذلك على أنه يعظم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن عظم ما عظم الله نال التقوى والخيرية. والتقوى هي التي يبحث عنها الصائم، فإن الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلة واحدة لعلكم تتقون، أي تتقون ما حرم الله، تتقون النار، تتقون عذاب الله، تتقون كل شيء يبعد عن الله ويقرب إلى النار. فتتقون الله تعالى بأن تأتوا بالطاعات والعبادات، وأن تبتعدوا وأن تنزجروا عن المعاصي والسيئات. فاحرص يا عبد الله أن يكون لك وردا ولو يسيرا، ولو سماعا، لمن لم يستطع أن يقرأ فيستمع إلى التسجيل، وله أجر مثل ما قرأ القارئ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأعمال التي يحرص عليها العبد في شهر الجود، في شهر الكرم، أن يكثر من الصدقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل يوم يصبح فيه العباد ينادي ملكان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإذا أردت أن تكون من بغاة الخير، من الذين يريدون الخير، فاعزم قلبك وانو نية صادقة على فعل الخير. ومن فعل الخير الإتيان بالطاعة والانزجار عن المعصية. ومن تلك الانزجار أن يبتعد المرء وينصرف بقلبه وقالبه عن السجائر وما حرم الله. فإذا كنت من دعاة الخير، فإن الملك يقول لك: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الإقلاع عما حرم الله أقبل. ويقول للآخر الذي يريد الشر والفساد: ويا باغي الشر أقصر. وقال صلى الله عليه وسلم للمتصدق: اللهم أعط منفقا خلفا. وكذلك من الأعمال التي يحرص عليها العبد كثيرا كثيرا في الصيام أن يحرص على الإكثار من الدعاء، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بأن ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر فيها الصائم حتى يفطر. فاحرص يا عبد الله على الإكثار من تلك العبادة، فإن المعصوم قال: الدعاء هو العبادة. وإذا أردت أن يتقبل الله تعالى عملا من الأعمال، وأردت رزقا حسنا ومالا وفيرا، وأردت ما أردت من خيري الدنيا والآخرة، فالملك يقول لك: يا باغي الخير أقبل، والنبي يقول لك: الصائم لا ترد دعوته. واحذر يا عبد الله من أكلة الحسنات الذين هم شياطين الإنس في هذه الدنيا، الذين يعدون العدة من شهور ماضية لإشغال الناس بالمسلسلات وغير ذلك، حتى يبني العبد صرح حسناته في النهار ثم هم يهدمونها في الليل. فالعبد يحرص على طاعة الله تعالى في النهار، فلا يقرب ما أحل الله لك من الأطعمة أو الأشربة، لأن الله فرض عليه ذلك. وإذا اعتدى عليه معتد يقول: إني صائم، يحرص على قراءة القرآن، على الذكر، على الصلوات في وقتها، على السنن، كل ذلك طاعات. ثم يأتي شياطين الإنس بلعبة خبيثة يعدون له من المسلسلات الفاجرة في مسلسلاتهم، فيكذبون ويورون الناس ما حرم الله من الأزرعة أو الشعور أو غير ذلك، فضلاً عن الصدور وغير ذلك عياذاً بالله. فهؤلاء هم أكلة الحسنات، فاحذرهم يا عبد الله، واجتنب كل ما يبعدك عن الله ويقربك إلى النار عياذاً بالله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.